الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الطهارة، لأن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة جمل كلها تتعلق بالطهارة من حيث تتميمها وتكميلها والاحتياط لها. الجملة الأولى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وذكر أن في لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: فليستنشق. هذا يتعلق بفرض غسل الوجه، لأن الله عز وجل ذكر الفروض، فروض الطهارة أربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والأنف من الوجه، كما جاءت السنة مفسرة للقرآن مبينة، مثل أيضا ما جاء في تفسير مسح الرأس أن الأذنان من الرأس تمسح كما يمسح الرأس. فالأنف من الوجه، والذي جاء في بتفسير ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في وضوئه، كل من نقل صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ينقل في ضمن ذلك الاستنشاق والاستنثار فعلا من أفعاله، وأيضا جاء الأمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. ولهذا الصحيح أن غسل الأنف الذي هو الاستنشاق والاستنثار، ومثله كذلك المضمضة، كلاهما واجب، ليس مستحبا كما هو قول لبعض أهل العلم، بل هو واجب، واجب من واجبات الوضوء، لا يصح الوضوء ولا يتم إلا به، لأدلة عديدة، منها الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم، والأنف من الوجه، الأنف من الوجه. ومنها الأحاديث الفعلية في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من نقل صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام ينقل غسل الأنف والمضمضة، استنشاق والاستنثار والمضمضة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، أنه أخل به مرة واحدة. وهذه المداومة تدل على أنه أمر متأكد واجب متعين، ويكون فعله هذا مفسرا للآية، مفسرا لقوله تعالى: اغسلوا وجوهكم. فالسنة تفسر القرآن، وفعله عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن. اغسلوا وجوهكم يدخل فيه ماذا؟ غسل الأنف الذي هو الاستنشاق والاستنثار، ويدخل فيه كذلك المضمضة. وجاءت أحاديث فيها الأمر بالمضمضة والأمر بالاستنشاق، مثل هذا الحديث قال: فليجعل، هذا صيغة أمر، في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي الرواية الأخرى قال: فليستنشق بمنخريه من الماء. في الرواية الأخرى قال: من توضأ فليستنشق. هذه كلها صيغ أمر. وفيما يتعلق بالمضمضة أيضا جاء الأمر بها، جاء الأمر بها في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فتمضمض. أمره الأمر، الأصل أنه يقتضي الوجوب. ولهذا الصحيح أن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة هما من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء، ولا يصح الوضوء بدونهما. يعني لو أن شخصا توضأ واكتفى بغسل الوجه دون أن يستنشق أو ويستنثر ودون أن يتمضمض، فوضوءه لم يتم، لا يصح وضوءه. لكن على قول من يقول أنه مستحب، وهذا قول ضعيف، يكون الصحيح أن وضوءه صحيح، يكون وضوءه صحيحا لكنه ناقص، يعني ترك أمرا مستحبا لم يترك واجبا. الحاصل أن غسل الاستنشاق والاستنثار والمضمضة هما من متعلقان بفرض الوجه الذي دل عليه القرآن، وهما من الوجه، الأنف والفم. قوله في الحديث: إذا توضأ، إذا توضأ أي إذا شرع في الوضوء، إذا توضأ أي شرع في الوضوء وبدأ بالوضوء، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يجعل في أنفه ماء، ما يمكن أن يجعل الماء في أنفه إلا بما دلت عليه الرواية الأخرى للحديث التي ذكرها عند مسلم، وهي ماذا؟ فليستنشق بمنخريه. ما معنى يستنشق بمنخريه؟ يعني يضع الماء في كفه ويضع كفه عند أنفه ثم يسحب الماء بأنفه، يستنشق يعني يسحب الهواء إلى، يسحب الماء إلى أنفه حتى يصل إلى جوف الأنف، داخل الأنف. بل مطلوب أزيد من هذا، أن يحرص على إيصاله إلى أقصى داخل الأنف، إلى أقصى، كما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ، المبالغة ما هي؟ أن يكون سحب الماء إلى الداخل شديد، بحيث يصل إلى ماذا؟ إلى سقف الأنف، إلى أعلاه، إلى أقصاه. فالاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بسحب النفس إلى أقصاه، ويستحب فيه المبالغة مثل ما مرت الإشارة كما في حديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمبالغة، قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. مطلوب فيما يتعلق بالأنف أمران كلاهما جاء في الحديث، الاستنشاق والاستنثار أمران، الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو كما عرفنا قبل قليل سحب الماء إلى داخل الأنف، ويستحب أن يبالغ حتى يصل إلى سقفه إلى أعلاه إلى أقصاه، هذا يقال له الاستنشاق. والاستنشاق والاستنثار هو دفع هذا الماء الذي في الأنف، نثره دفعه حتى يخرج، يدخل هذا الماء نظيفا، يدخل نظيفا ثم يخرج منظفا مزيلا لما يعلق بالأنف من قدر أو وسخ أو تراب أو غير ذلك. فالاستنثار هو عملية تنظيف للأنف، فالاستنشاق إدخال الماء النظيف إلى الأنف، والاستنثار هو الذي به يكون التنظيف بدفع هذا الماء إلى الخارج. ماذا يترتب على الاستنشاق والاستنثار؟ ماذا يترتب على الاستنشاق والاستنثار؟ في أمر ظاهر وهو ماذا؟ نظافة الأنف، أمر ظاهر وهو نظافة الأنف حتى يكون الأنف نظيفا. ولما يدخل الإنسان في صلاته وأنفه نظيف يعينه على القراءة وعلى الراحة في السجود وفي الركوع، بخلاف لو كان الأنف ملوثا أو مغلقا فإن هذا يتعبه في صلاته ولا يعينه على الطمأنينة فيها. فالأمر الأول النظافة، نظافة الأنف، وهذا من الطهارة المطلوبة بل الواجبة في الوضوء. الأمر الثاني وهذا يتعلق عندما يقوم من النوم، الحديث في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فعندما يقوم الإنسان من النوم يشرع له أن يستنثر ثلاث مرات، يستنشق أولا ثم يستنثر ثلاث مرات، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا كما أن فيه تنقية من الأوساخ التي تكون في الأنف، فيه ماذا؟ تنقية من أذى الشيطان، تنقية من أذى الشيطان كما هو في هذا الحديث المخرج في الصحيحين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يستنشق بيده اليمنى، يستنشق بيده يعني الماء النظيف يؤخذ باليد اليمنى ثم تقرب أو تدنى اليد اليمنى من الأنف فيها الماء النظيف ويسحب، ثم تكون عملية التنظيف باليد اليسرى. قال رحمه الله كان أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الزاد، كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى، فتكون اليد اليمنى لحمل الماء النظيف الذي ينظف به الأنف، وتكون اليسرى للنظافة لإخراج. هكذا كان فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا دلت السنة على أن هديه والذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ غرفة الماء بيده وتكون الغرفة التي بيده للمضمضة والاستنشاق معا، تكون الغرفة الواحدة للمضمضة والاستنشاق معا، فإن تمضمض واستنشق مرة واحدة كم غرفة؟ غرفة واحدة. وإن تمضمض واستنشق ثلاث مرات يكون بثلاث غرفات. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، يصل بينهما، معنى يصل أي لا يفصل بينهما بغرفة، غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، وإنما يصل بينهما يعني في غرفة واحدة، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصف الغرفة لأنفه، يضع أولا الماء اليد قريبا من الأنف فيأخذ ليس كل الماء الذي في يده، يأخذه بفمه، يأخذ نصف الماء تقريبا، ثم باقيه يستنشقه، ثم باقيه يستنشقه، هكذا كان فعله. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح، لكن جاء في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، وسيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالجملة الأولى من جمل الحديث الثلاث. الجملة الثانية: قال ومن استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر، أي فليكن استجماره وترا، أي ثلاث أو خمس أو سبع، إلى أن يحصل المقصود وهو إنقاء المكان. وهذا الاستجمار الغرض منه تنقية المكان عندما يكون فيه ماذا؟ خارج من السبيلين. لكن إذا كان الوضوء انتقض بدون الخارج، إذا كان الوضوء انتقض بدون خارج من السبيلين، يعني مثلا بخروج الريح أو بالنوم أو بأكل لحم الإبل مثلا أو مس الفرج، أو هذه كلها ينتقض بها الوضوء، لكن لا يكون هناك ماذا؟ خارج. فهل مثل هذه النواقض الوضوء يكون فيها استجمار واستنجاء؟ ليس فيها. إذن الاستجمار والاستنجاء هو من أجل قطع الخارج وتنقية المكان بعد وجود الخارج من السبيلين، إما البول أو الغائط. والاستجمار استعمال الحجارة الصغيرة لعملية التنقية، استعمال الحجارة الصغيرة لعملية التنقية، تنقية المكان، فيكون كما جاء في هذا الحديث يكون ذلك وترا، بمعنى أنه يستعمل ثلاث حجارة فينقي فيها المكان. إذا كان حصل النقاء وانقطع الخارج وأصبح المكان نقيا بثلاث، يكتفي بثلاث. إذا ما كفت الثلاث واستخدم حصاة رابعة أو حجرا رابعا واطمأن أنه بالرابع حصل النقاء في المكان، يكتفي به؟ حصل النقاء، هل يكتفي به؟ يزيد واحدة، لأنه قال فليوتر، يزيد واحدة يجعلها خمس حتى لو حصل النقاء. ولو قدر أنه استعمل خمس أحجار واستنجى بها ووجد أنه ما حصل النقاء فاحتاج إلى سادسة وحصل بها النقاء، ما يكتفي، يزيد سابعة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. وأقل الوتر ثلاث، أقل الوتر في الاستجمار ثلاث حصيات، وأعلاه ما ينقطع به الحدث ويحصل به النقاء، خمس أو سبع أو احتاج أكثر من ذلك، المهم أنه يحصل به نقاء المكان ويكون يقطع على وتر، من استجمر فليوتر كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الجملة الثالثة من جمل هذا الحديث، وهي كما تقدم جمل الحديث كلها تتعلق بتتميم الطهارة وتكميلها والاحتياط لها. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها، وفي بعض الألفاظ الحديث فليغسل يديه قبل أن يدخلهما، والمقصود باليد الكف، المقصود باليد الكف التي هي من شأنها غرف الماء. كانوا قديما يعني قبل وجود الصنابير الآن التي غالب البيوت يعني يتوضأ منها مباشرة، كانوا قديما يتوضأون من الإناء مباشرة، ويكون وضوءه من الإناء بالغرف بيده، يغرف الماء بيده من الإناء. فهنا يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، أي ثلاث مرات يغسلها. طريقة الغسل كيف تكون؟ جاء في رواية الحديث عند الترمذي وغيره، قال: حتى يفرغ عليها، أي من الإناء، الإناء الذي يريد أن يتوضأ منه يميله على يده ويصب عليها الماء ثم يغسل يده أو يديه بالماء. يفعل ذلك ثلاث مرات. قال: فليغسل يده، المراد باليد الكف، فليغسل يده أو يديه قبل أن يدخلها أو يدخلهما في الإناء. المقصود بالإناء ماذا؟ إناء الوضوء، المقصود بالإناء إناء الوضوء. ولهذا جاء في رواية عند البخاري: قبل أن يدخلهما في وضوئه، في وضوئه، وضوئه يعني الماء الذي سيستعمله للوضوء، لأن الوضوء بفتح الواو الماء المستعمل، وبضمها فعل الوضوء، الفعل الذي يفعله المتوضئ. فليغسل، في رواية عند البخاري: فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني في الماء الذي يريد أن يتوضأ منه. لماذا؟ قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أحدكم أين باتت يده. من أهل العلم من قال أن الحكمة معقولة، أن الحكمة معقولة، وهو أن مثل ما يفيد ظاهر الحديث أن اليد قد تتحرك بدون شعور من النائم فيلمس موضع ويكون فيه شيء من النجاسة، يعني ربما مثلا يكون لما استجمر بقي شيئا عالقا ما أنقاه، ومع النوم والعرق ونحو ذلك، ثم يضع يده في المكان وهو ما يشعر، ربما يصبح وفي يده شيء، فلا يغمس يده في الإناء، وهي مظنة هذا الأمر، وهي مظنة هذا الأمر. فبعض أهل العلم يقول أن الحكمة معقولة، وهي أنه ربما أن اليد تتحرك وتلمس شيئا ويصيبها شيء من النجاسة، يصيبها شيء من النجاسة. ومن أهل العلم من قال أن الحكمة في النهي هنا تعبدية، لا يعقل معناها، نفعل ذلك تعبدا، لكن المعنى الله أعلم به، المقصد من ذلك الله أعلم به، لكن هذا تعبد. بعض أهل العلم يقرر ذلك في الحكمة هنا. ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود ذكر تعليلا آخر، ذكر رحمه الله تعليلا آخر، قال: وقيل وهو الصحيح أنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه. مبيتها عليه ما هي؟ اليد عليه أي على الشيطان. قيل هو معلل، قيل قال وهو الصحيح أنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه أو مبيتها عليه. وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم، وهذا مر معنا الحديث في ذلك وهو في الصحيحين. وفي الصحيحين لو أن إنسانا غمس يده في الماء قبل، قام من النوم وغمسها في الماء، هل يتنجس الماء بذلك؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يتنجس، أنه لا يتنجس، لا يقتضي تنجس الماء، وأنه يصح الوضوء به، وأنه يصح الوضوء به، لكنه يكون بذلك فعل أمرا مخالفا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ما أشرت إليه مسألة التعليل الآن، لما بعض أهل العلم يعني قال العلة تعبدية، وبعضهم قال العلة مظنة النجاسة، أن مظنة النجاسة، فلعل مما يوضح في هذه المسألة لو أن إنسانا عندما أراد أن ينام أدخل يده في كيس وربطها أو لبس قفاز، ثم لما استيقظ نزع القفاز وهو مستيقن أنه ماذا؟ أن ما حصل. على القول بأن العلة أنها معلومة وأنها ربما يحصل لها تنتفي العلة هنا، لكن على القول بأنها تعبد يبقى الحكم، يبقى الحكم أنه لا يغمس يده في الماء حتى لو كان قد لبس قفازين أو وضعهما في كيس أو نحو ذلك. هنا مسألة، الآن لما نستيقظ من النوم ما نستعمل نحن إنا نغمس يدنا فيه، ماذا نفعل؟ نحن لا نستعمل، غالبنا لا يستعمل إنا يغمس يده فيه، نتجه مباشرة إلى ماذا؟ صنبور الماء، ونفتحه ويصب الماء على يدينا. هذه الحالة هل أيضا يلزم غسل اليد ثلاثا أو لا يلزم؟ هل يلزم غسل اليد ثلاثا أو لا يلزم؟ الآن مهمة اليد التي تغسل ثلاثا غرف ونقل، غرف ماء ونقل ماء، إذا كنت لا تتوضأ من إناء بقيت مسألة نقل الماء، ستنقل الماء إلى وجهك وتستنشق، فلا بد أن تغسل ثلاثا، لا بد أن تغسل اليد ثلاثا حتى وإن كان وضوءك بالصنبور، فتضع يدك تحت الصنبور وتغسلها ثلاث مرات ثم بعد ذلك تبدأ بعملية الوضوء. وعليه فإن الغسل الآن بالصنابير، وإن لم تكن اليد داخلة في الماء فهي ناقلة، إن لم تكن داخلة في الماء فهي ناقلة، فكما يطلب تنقيتها قبل الإدخال فكذلك يطلب ماذا؟ تنقيتها في ماذا؟ في نقل الماء، تنقيتها في نقل الماء. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. من أهل العلم يأخذ من هذه اللفظة باتت، من أهل العلم من يأخذ من هذه اللفظة قوله باتت يده أن هذا في نوم الليل خاصة، أن هذا الحكم في نوم الليل خاصة، لا يتناول نوم ماذا؟ النهار. أن هذا في نوم الليل خاصة. وجاء في رواية الحديث: إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل. ومثل ما أشرت، بعض العلم أخذ من هذه اللفظة أين باتت يده أن البيات ونوم الليل، ومنه قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يوضح التي بعدها: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا، فهذاك في الليل، البيات في الليل. فمن أهل العلم أن يحمل الحديث على الاستيقاظ من نوم الليل، من نوم الليل. ومن أهل العلم هو الصحيح من يقول هذا يتناول نوم الليل ونوم النهار، يتناول نوم الليل ونوم النهار، ويكون ذكر نوم الليل الذي جاء حتى مصرحا به في بعض الأحاديث خرج مخرج ماذا؟ الغالب، خرج مخرج الغالب. وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، أن هذا في نوم الليل ونوم النهار، من نام من النهار، ولا سيما إذا استغرق في النوم، العلة فيهما واحدة والحكم فيهما واحد. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هناك تعلق بالحديث الأول قصة ذكرها النووي رحمه الله، من المناسب الإشارة إليها، ذكرها النووي رحمه الله ونقلها عن الحافظ التيمي، كأنه نقلها الحافظ التيمي في شرحه لمسلم. وهي أن رجلا من الساخرين المستهزئين، لأن في الناس من هو مبتلى بالسخرية حتى بالسنة، حتى بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحد الساخرين لما سمع هذا الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال: يسخر، أنا أدري أين باتت يدي، باتت يدي معي في فراشي، باتت معي في فراشي. إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال: أنا أدري، يدي باتت معي في فراشي، يسخر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فبات، فلما استيقظ وإذا يده دخلت في دبره، إذا يده دخلت في دبره. هذه عقوبة معجلة، وهذا له نظائر ذكرها أهل العلم، مثل من استهزأ بحديث تضع أجنحتها لطالب العلم، ولها نظائر، يعني عقوبات معجلة. وإن لم تحصل هذه العقوبة ولم تحصل توبة من الاستهزاء، فعقوبة الآخرة ماذا؟ عقوبة الآخرة أشد وأعظم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث أيضا يتعلق بالطهارة. والمحافظة على المياه التي يحتاج إليها الناس في طهارتهم وفي غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فسره قال: الذي لا يجري. الماء الدائم المقصود الماء الراكد، الماء الراكد يعني مجتمع في مكان ليس جاري، مثل النهر ومثل السيل مياه السيول ومثل البحار، هذه مياه متحركة. لكن هناك مياه ماذا؟ دائمة أي راكدة، إما في الغدران أو البرك أو الخزانات، خزانات الماء، أو موارد الناس، الماء المجتمع الذي يرده الناس. فهذا الماء الغير المتحرك جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يبول فيه، النهي عن أن يبول فيه، وأيضا جاء النهي عن أن يغتسل فيه. ما معنى أن يغتسل فيه؟ يعني يغمس بدنه، يدخل ببدنه الذي هو على جنابه في هذا الماء، فنهى عن ذلك. قيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ يعني إذا كان جنوب جاء عند ماء راكد ويريد أن يغتسل كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، يتناوله تناولا، يعني يغترف من الماء ويصب على بدنه خارج الغدير أو البركة أو ما خزان الماء أو نحو ذلك، يغترف منه اغترافا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الآن مسألة البول التي جاء ذكرها هنا في هذا الحديث في الماء الدائم، الماء الدائم يعني قد يكون كثير، قد يكون كثير جدا، ولو قدر أن إنسانا بال فيه مع كثرته وغزارة الماء تستحيل هذه الماء أو يتحلل هذا الماء الذي هو البول في الماء ولا يبقى له أي أثر لكثرة الماء وغزارته. وقد يكون الماء قليلا، وقد يكون الماء قليلا. وقد جاء في حديث في هذا الباب يصححه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء القلتين لم ينجس، وفي رواية: لم يحمل الخبث. إذا بلغ القلتين أو جاوز القلتين صار ماء كثيرا لم يحمل الخبث، يعني لو حصل مثل هذه الأشياء فإنه لا يحمل الخبث. ما معنى لا يحمل الخبث أو لا ينجس؟ يعني باقي على طهوريته، باق على طهوريته. ولهذا الأصل في المياه، الأصل في المياه الطهورية، وأنها لا تنجس إلا إذا تغيرت بأحد أوصاف ثلاثة: في الطعم أو اللون أو الريح، في الطعم أو اللون أو الريح. لكن الماء القليل، يعني الماء الكثير واضح أمره. الآن قال: إذا بلغ الماء القلتين أو تجاوز القلتين، معناه ماء كثير لم يحمل الخبث، يعني لو أصابته نجاسة لم يحمل خبث. متى يحكم بنجاسته الماء الكثير؟ هل يحكم بنجاسته بمجرد وقوع النجاسة فيه؟ لا، يحكم بنجاسته بتغير إما اللون أو الطعم أو الريح، طعم نجاسة أو ريح نجاسة أو لون نجاسة، إذا ظهرت عليه يصبح غير صالح للوضوء. لكن إذا كان أقل من القلتين، لم يبلغ القلتين، فما حكمه؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها خلاف، لأن الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه ماذا؟ منطوقه أن الماء إذا كان أكثر من القلتين لا يحمل خبث، يبقى طاهرا حتى لو وقعت فيه نجاسة، حتى لو وقعت فيه نجاسة يبقى طاهرا. متى يحكم بنجاسته؟ إذا حصل تغير في اللون أو الطعم أو الريح. لكن الأقل، الحديث له منطوق وله مفهوم. ما هو المفهوم؟ أن الماء الذي هو أقل من هذا، يعني أقل من القلتين، يحمل خبث. لو وقعت فيه نجاسة حتى وإن لم يحصل تغير في الطعم واللون والريح يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، لمجرد وقوعها فيه، أخذا بماذا؟ بالمفهوم، لأن هذا مفهوم للحديث. بعض أهل العلم أخذوا بمفهوم الحديث، أخذوا بمفهوم الحديث، وأن ما دون القلتين تذهب طهوريته إذا وقعت فيه النجاسة، وإن لم يحصل ماذا؟ تغير. وإن لم يحصل تغير، مجرد أن يعلم أن وقعت فيه النجاسة يحكم بأنها نجس. هذا قول لبعض أهل العلم، أخذا من ماذا؟ من مفهوم الحديث. بعض أهل العلم قالوا دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة، وأن الذي دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، وأن الذي دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير كالذي بلغ القلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء كان دون القلتين أو أكثر، إلا إذا حدث تغير، يحدث التغير باللون، في اللون أو الطعم أو الريح، في الطعم أو اللون أو الريح. فبعض العلم لم يأخذ بدلالة مفهوم الحديث، وقال إن الذي دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير كالذي بلغ القلتين، كالذي بلغ القلتين. وأن ذكر القلتين للدلالة في الحديث، ذكر القلتين للدلالة على أن ما دونهما يحتاج إلى أن تنظر فيه وتتأمل وتمعن النظر فيه أكثر من القلتين، لا أنه ينجس مطلقا. لكن إذا كان الماء قليل جدا، هذه حالة ثالثة عندنا. الحالة الأولى أكثر من قلتين، والحالة الثانية أقل من القلتين، والحالة الثالثة قليل، مثل إناء الوضوء أو الآنية الصغيرة. إذا كان الماء قليل جدا فإنه في الغالب يتأثر بالنجاسة، فينبغي إراقته وعدم استعماله حتى وإن لم يظهر عليه ماذا؟ وإن لم يظهر عليه تغير. لحديث إذا ولغ الآتي معنا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وهذه الرواية في صحيح مسلم، لأن الأواني التي تستعمل للطهارة صغيرة، والماء الذي فيها يكون ماء قليل جدا، فتتأثر بولوغ الكلب وتتأثر بالنجاسات وإن كانت النجاسة قليلة، فوجب إراقة الماء وعدم استعماله. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في الرواية الآتية: إذا ولغ الكلب، ومعنى ولغ هو بمعنى شرب. ولغ الكلب أي أدخل أنفه ولسانه في الإناء وأخذ يلعق الماء، أخذ يلعق الماء، فشرب ولغ هما بمعنى واحد. إذا قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم، هذا مثل ما ذكر العلماء خرج مخرج الغالب. لكن لو كان إناء أحدكم هذه تفيد الملكية، لكن لو كان الإناء ليس لك مستعارا أو في مكان عام لاستعمال مطهرة أو مطاهر للوضوء أو آنية للوضوء، فهذا خرج مخرج الغالب. وأيضا مثله إذا لعق الكلب ثوب الإنسان أو حذاءه أو نحو ذلك. قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، هذا يفيد أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة ومؤذية أيضا، تحمل أمراض. قال فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وجاء في بعض الروايات إحداهن، وفي بعض الروايات أخراهن، فبعض أهل العلم وفق بين الروايات وبعضهم رجح رواية أولاهن، رجح رواية أولاهن. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال إن أولاهن، رواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية والمعنى، من حيث الأكثرية والأحفظية، يعني الأكثرية في الرواة والأحفظية أشد حفظا، والمعنى لأن ترتيب الأخير يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيف ماذا؟ لو كانت السابعة بالتراب احتاج إلى ماذا؟ إلى ثامنة أو حتى تاسعة حتى يغسل ماذا؟ التراب. فالمناسب من حيث الترتيب أن تكون الأولى. فيقول أن أرجح لفظة أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية والمعنى، المعنى لأنها غسلة في بالتراب في الأولى، تكون الغسلات التي فيما بعد تغسل الوسخ وتغسل ماذا؟ أيضا التراب الذي استعمل في غسل الإناء. قال إذا شرب الكلب، هل هنا للاستغراق، هل هنا للاستغراق أي جميع أنواع الكلاب بما فيها الكلب الذي أذن باستعماله مثل كلب الصيد أو كلب الماشية، هذه لا تستثنى من الحديث. فأل في قوله الكلب يتناول المأذون باقتنائه وغير المأذون باقتنائه، سواء كان من كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب زرع أو كان من الكلاب السائمة التي ليست كذلك، فيتناول الحديث ذلك كله. إذا شرب أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن وفي أو أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. ذكرت أن بعض أهل العلم رجح مثل ما ذكرت نقلت عن ابن حجر وهو الأولى، بعض أهل العلم وفق يعني قال ممكن أن تكون كلها صحيحة، فيكون أولاهن بالتراب على الاستحباب وإحداهن أو إخراهن على الإباحة، هذا يفيد الإباحة وهذا يفيد الاستحباب، لكن القول بالترجيح مثل ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو الأولى. مس الكلب، هذه مسألة تتعلق بهذا الموضوع، مس الكلب يعني عندما يمس الإنسان شعر الكلب، فهذه المسألة في من حيث التنجيس وعدمه لأهل العلم فيها تفصيل. يقولون مس الكلب إذا كان برطوبة فإنه يوجب تنجيس اليد عند كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد أيضا 7 مرات، يجب غسل اليد 7 مرات إحداهن بالتراب، وهذا القول هو الأحوط والأسلم أيضا. وبدون الرطوبة قالوا لا ينجس إذا كان ليس هناك رطوبة، وبعض أهل العلم لا يفرق، يعني يقول أنه لا ينجس سواء برطوبة أو بدون رطوبة، والأصل هو عدم النجاسة إلا بما دل دليل على حصول النجاسة به، لكن القول بأنه يحصل النجاسة هو قول الجمهور، ولا سيما إذا كانت فيها رطوبة، وهو أيضا الأحوط، وفيه الخروج من الخلاف. قال وله أي مسلم في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، وعفروه 8 بالتراب. قوله 8 هذا لا ينافي ما سبق، لأن كأن التراب قام مقام غسله، كأن التراب قام مقام غسله، لأن هي 7 غسلات بالماء، واحدة منها ماء معه ماذا؟ معه تراب، فهنا قول 8 كأنه أقام التراب مقام غسلة واحدة، وإلا هي مثل ما جاء في الرواية الأولى 7 إحداهن، وهنا في هذه الرواية أقام التراب مقام غسلة، فيكون هذا متفق مع الحديث الذي قبله. قال عفروه 8 بالتراب، عفروه من العفر، العفر هو وجه التراب، وجه الأرض، ويطلق أيضا على التراب، وبعض الناس إلى الآن في نجد يسمون التيمم عفور، وإذا تيمم الشخص يقولون تعفر، لأن استعمل العفر الذي هو التراب. فعفروه أي أدلكوه بالتراب، أي أدلكوه بالتراب. هذا الحديث والذي قبله المتعلق بولوغ الكلب في الإناء يستفاد منه فوائد، منها شدة قذارة الكلب، قذارة الكلب ولعابه، وأن لعابه في أشد ما يكون من القذارة، حتى أنه من شدة قذارته جاء في النص أن يغسل 7 مرات، لا يكتفى بواحدة ولا باثنتين ولا بثلاث ولا 4، 7 مرات أولاهن بالتراب. سبحان الله، العلم الحديث وإن كنا على بينة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام ونصحه للأمة، وأن الشريعة جاءت كاملة في صلاح العباد وصيانتهم وحفظ أبدانهم وسلامتهم من الأمراض، لكن الطب الحديث والدراسات الحديثة كشفت أمورا يعني تبين عظمة السنة، تبين عظمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأثبتت الدراسات العلمية الحديثة عظم ضرر لعاب الكلب على الإنسان، وأن هناك، وهذا كله في دراسات كثيرة جدا، أن هناك أكثر من 50 مرضا ينقلها الكلب وتكون في لعابه، إضافة إلى العديد من أنواع الديدان. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا، أثبتت دراسات حديثة أن أفضل مادة معقمة ومنقية لتلك الجراثيم التراب، أفضل مادة منقية ومعقمة لهذه الجراثيم التراب. نحن لا نحتاج إلى دراساتهم، يكفينا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الدراسات من مما يستأنس به في ذكرها أنها تبين عظمة هذه السنة، عندما يكتشف أن هذه الأمراض الكثيرة العديدة بعضها ذكروا أنها توصل بالإنسان إلى الموت، وبعضها توصل إلى العمى، وبعضها أمراض يعني شديدة جدا، وذكروا أسماءها بالتفصيل، كلها بدراسات للعاب الكلب وجسد الكلب. فهذا ذكروا أن هذا الفيروس الذي يعلق في الإناء عندما يلعق الكلب متناهي في الصغر، يلتصق بجدار الآنية، فلا يكفي الماء وحده للقضاء عليه، بل لا بد من استخدام التراب، لا بد من استخدام التراب. ومثل ما قلت يعني هذه لا نحتاج إليها، نحن يعني على يقين بما قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث تنجيس الكلب إذا لعق بالإناء، تنجيس للإناء وللماء الذي فيه، ولهذا جاء في بعض الروايات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب طهور، لأنه أصبح نجسا بذلك. فوائد هذا الحديث وجوب غسله 7 مرات، أولاهن بالتراب كما تقدم معنا. أيضا من فوائد الحديث أن الماء إذا كان قليلا، وهذه سبق الإشارة إليه، وإن لم تغيره النجاسة ينبغي عدم التطهر به، أخذا من هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وهذه في صحيح مسلم. ما يتعلق بالنجاسة التي من غير الكلب تطهر بزوال هذه النجاسة مرة أو مرتين، بحيث يتأكد أن النجاسة قد زالت. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.